بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كيف نقضي تكبيرات صلاة الميت إذا لحقت تكبيرة واحدة، وماذا أقول بين التكبيرات؟ النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه قال: تولي الصلاة وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأنت تكبر وتقرأ الفاتحة، وتكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكبر وتدعو للميت بالأدعية الواردة، وتكبر وتسلم. فالذي فاتك أقضيه، أتموا، فما فاتكم فأتموا. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أنا طالب مبتدئ، بماذا يعني تنصحني أن أبدأ به من كتب التفسير؟ ويقول سؤالي: إذا فاتني نافلة صلاة الظهر التي قبل الظهر، هل أصليها بعد صلاة الظهر كما أفعل يعني كما لو فاتني يعني قبل صلاة الفجر؟ الفجر يصلى، إن أردت أن تصليه بعد الصلاة مباشرة فلك، وإن أردت أن تصليه بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح لك ذلك، وكل صحيح. أما النافلة المطلقة أو النافلة الراتبة، بعض العلماء يقول هذه لا تقضى لأنها ما هي واجبة، وبعضهم يقول تقضى والأمر سهل. والله نبهك على أن إذا فاتك شيء من العبادة فالله جعل لك وقت آخر تتداركه فيه، فقال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. بعض الناس يكون عمله في النهار، يا أخي صلي في الليل، بعض الناس عملوا في الليل صلي في النهار. ولذلك قال للنبي: فإذا فرغت فانصب، قم وصلي لربك، إذا انتهيت من أعمال الدنيا والزوار صلي، قم فانصب لله. لذلك المسلم إذا كان جادا، نرجو الله أن يتوب علينا، إذا كان عنده وقت يعطي وقت لعبادة ربه، وكل واحد ينبغي أن يشتغل فيما يحسن. بعض الناس يحسن إكرام الناس، بعض الناس يحسن تعليم الناس، بعض الناس يحسن الصلاة، بعض الناس يحسن الصوم. ولذلك لما أرسل عبد الله بن المبارك لمالك: نحن في الثغور وأنت في المدينة وألام، قال: والله أنا على باب الله فتح لي فيه، وأنت على باب الله فتح لك فيه، وكل منا إن شاء الله مأجور، لأن الأمة تحتاج للجميع. ولذلك كل واحد في عمل ينبغي إيش أن يتقنه ويكون صادقا، كلكم راعي ومسؤول عن رعيته، فالإمام راعي، والرجل راعي في بيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، والراعي راعي في مال سيده، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الله أكبر، ما أجمل هذا. ولذلك كل واحد تضع له الثقة وتضع له المسؤولية وهو يعمل، وكل واحد سيحصل ما عمل فيه. لذلك نحن ديننا دين راقي، الإسلام دين راقي جدا. نعم، يعني طالب المبتدئ يعني بأي كتاب ينصح من كتب التفسير؟ الطالب المبتدئ يذهب إلى الشيخ، والشيخ يبصره ولا يطول عليه الوقت في التسويف، لأن أنا أريد أن نقرأ لا تعلمه، وإنما الذي يعلمه أن يأخذ الكتاب واللوح ويذهب إلى الشيخ. أما إذا كان كل يوم يقول أنا أريد أن نقرأ وأنا أريد أن نقرأ، لو يجلس طول حياته ما يستفيد، لكن يأخذ الكتاب ويذهب إلى الشيخ، والشيخ يبصره بالكتاب الذي يقرأه، لأن طالب العلم مبتدئ لا يمكن أن يقرأ إلا على شيخ. والتفسير من العلوم التي تحتاج إلى كل العلوم، التفسير هو مصنع المعلومة، لأن هذا كلام الله وتبيان لكل شيء، يحتاج إلى النحو وإلى الصرف وإلى البلاغة وإلى الفقه وإلى أصول الفقه وإلى المصطلح وإلى التربية وإلى المنطق. ولذا كل العلوم توجد في القرآن، وكل ما كان المفسر قويا في العلوم كان قويا في التفسير، وكل ما ضعف في جانب في التفسير. لذلك أقوى المفسرين من أقوى مفسر بين أيدينا؟ ابن جرير الطبري، لأنه كان رضي الله عنه عالما في القراءات وفي الفقه وفي التاريخ وفي الحديث وفي اللغة، فهو أقوى تفسير بين أيدينا وأقدم تفسير بين أيدينا للقرآن كاملا، ولم يصل إليه أحد بخلاف غيره. فإنك إذا قرأت في تفسير ابن كثير يظهر عليه السنة، القرطبي يظهر عليه الفقه، أبو حيان يظهر عليه النحو، أبو السعود تظهر عليه البلاغة، الفخر الرازي يظهر عليه المنطق والجدل وعلم الكلام، فكل مفسر يظهر عليه جانب من جوانب العلم. أما ابن جرير فلأنه كان رضي الله عنه عالما في كل العلوم فتفسيره جاء موسوعة، وإن كان له آراء في القراءات لا تقبل، لأنه كل كلام فيه مقبول ومردود إلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مع جلالته وإمامته له آراء في القراءات لا تقبل، إما لأنها لم تكن في زمنه جمعت أو له اصطلاح خاص. فلا يمكن أن يتقوى الشخص في التفسير إلا إذا كان محيطا بالعلوم، وهذا يستحيل. إذن طالب العلم يسدد ويقارب ويذهب للشيخ يبصره، ومن أحسن المختصرات الجلالين، تفسير الجلالين من أحسن المختصرات، على أن في بعض التأويلات لا تخفى على طلاب العلم، عندهم يعني بعض التأويلات أشعرية لبعض الصفات، وهذا لا يخفى على طلاب العلم ولا يسلم منه إلا قليل من التفاسير، يمكن 4 أو 5. أما أغلب كتب التفسير وكتب الأصول وكتب الحديث فأصحابها لا يخلو من يكون عندهم بعض التأويلات، وهي إن شاء الله مغفورة لهم. ونحن نبين الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالتأويل، ولا شك أنه خطأ، والعلماء يخطئون، فنحن نأخذ صوابهم ونرد الخطأ ونترحم عليهم. نعم. وإذا كان كل عالم أخطأ ما نأخذ منه، لا يبقى عندنا إلا المصحف، لا يمكن يؤلف رجل إلا وأخطأ في كتبه. الشافعي لما عمل الرسالة نظر فيها فأصلح فيها، نظر فيها فأصلح فيها، نظر فيها فأصلح فيها، قال تعبت نفسي لو كنت تأملت أول ما تعبت نفسي، ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا يمكن واحد يؤلف كتاب وتنظر فيه إلا وجدت فيه إيش؟ لأن هذا طبيعة البشر، الذي لا خطأ فيه هو كلام الله، لأن علمه محيط بكل شيء، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان، كما قال لو خرجوا فيكم وهم لم يخرجوا، فهذا الذي لا يوجد فيه الخطأ. أما كلام الناس ففيه مقبول ومردود، ولذا نحن نقبل الصواب ونرد الخطأ ونترحم على المسلمين ونرفق بهم، ونعلم أن الجنة بوابها كم؟ 8. أدخل من باب، خلي غيرك يدخل من باب، ليدخل بالصلاة، ليدخل بالصدقة، ليدخل بالبكاء من خشية الله، ليدخل بأن يبر بوالده، ليدخل بأن يسقي. امرأة دخلت الجنة بسبب كلب أكرمكم الله، امرأة بغي من بني إسرائيل، وامرأة دخلت النار بسبب هرة. إذن طرق الجنة كثير، وطرق النار الله يحمينا وإياكم منها كثيرة، فينبغي لنا أن نرفق، وإذا أردنا أن نعارض غيرنا فينبغي أن نعلم أدلته قبل أن نخالفه. أي واحد قال قولا نقول له ما دليلك على ما قلت، بعدين نوافقه أو نخالفه، نطالب المخالف بماذا؟ بدليله قبل الإنكار عليه. ما دليلك على ما قلت؟ فإذا كان عنده دليل وانت عنده خطأ قل الحمد لله، وإذا كان ما عنده خطأ قل له يا أخي هذا منسوخ، هذا الكلام اللي قلت لا يصح، هذا أقوى منه قول فلان، هذا الذي قلت الإجماع على خلافه، فترد عليه بالرفق. لذلك نحن تجد أن ينبغي أن يكون بيننا تفاهم، ويكون عندنا الذكاء في أن نحل خلافاتنا وخلاف وجهات النظر بإيش؟ بالتحاور. نحن أغلب ما نحل به خلافاتنا ما لا التضارب، ما يمكن هذا، التضارب ما يحل. لذلك انظروا إلى ألمانيا وفرنسا الآن، في كتيب اسمه تاريخ أصول أوروبا الحديث، كان مقرر على الثانويات العامة، يعني هذا اللي بينهم من الإحن والفتن والبينهم من التنافس عجيب، لكن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فوجدوا أنهم لا يمكن أن تصلح دنياهم إلا إيش؟ تنازل، فتنازلوا هؤلاء قليل وتنازلوا هؤلاء قليل وأصبحوا أقوى قوة. أما المسلمون دينهم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة ولغتهم واحدة، وكل واحد ينظر إلى الثاني ويقول له أبغضك في الله، ليش وهو أخوك يا أخي؟ حرام عليك، كيف تكره وهو أخوك يا أخي؟ لا يؤمن أحدكم إيش؟ هذه مشكلة والله. لذلك أهم شيء إشاعة التحاور، يعني الندوات، المحاضرات، اللقاءات، وبعدين الميدان، أي واحد عنده شيء الميدان، فإن تنازعتم في شيء. ولذلك إذا أشعنا بيننا الحوار كثير من الأشياء تزول. نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يقول هذا السائل قال الله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين، ما علاقة إيتاه الحرث بقوله تعالى قدموا لأنفسكم وبقوله تعالى واتقوا الله وبقوله تعالى واعلموا أنكم ملاقوه وبقوله تعالى وبشر المؤمنين؟ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم إذا كان في صمام واحد، إذا كان في محل الحرث. ملعون من أتى امرأته في دبرها. وما قاله الشيخان وذكروا هو خلاف الحق، لأن النصوص صحيحة صريحة. أيوة، واتقوا الله فلا وقدموا لأنفسكم من أعمال الخير، ومن جملة ما تقدموا، لأن الذي يتزوج لأجل الخير هذا تقديم لنفسه، يأتيه الولد الصالح ويعف مسلمة ويعف نفسه، لأن المسلم إذا لم يكن متزوجا هو عرضة لماذا؟ للفتنة. وبعدين النساء ما معهم ورع أبدا، لا يخلون رجل بامرأة لا وكان الشيطان ثالثهما، ما قال إلا أن يكون ورعا. إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول، قالوا الحمو، قال الحمو الموت، ما مشكل. والله ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن. الرجل الحازم هذا طبيعة البشر، ولذلك لا علاج لهن إلا الابتعاد عنهن، ولا يخالط أحد إلا زوجته أو المحرم له، ويغض بصره ويسأل الله العافية، ويعلم أن مهما تكن لا توجد امرأة إلا وفيه امرأة أخرى وامرأة أخرى، لا ينتهي. إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا أنت هو كله، رأيت الذي لا كله أنت صابر عليه ولا عن بعضه أنت، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. لذلك الذي يحمي غض البصر والإحصان. الإنسان يتزوج الوحدة، فإذا لم تكفيه تزوج الاثنتين، فإذا لم تكفيه تزوج الثلاثة، فإذا لم تكفيه تزوج الرابعة، بس يكفي. نعم، مثنى وثلاثة وأربعة، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والتحقيق أن الزواج الأصل فيه الجواز، الجواز لقوله فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، والاقتصار على ملك اليمين جائز. هذا الذي قال المحققون أن الأصل فيه الجواز، لكن تعتريه الأحكام بما يطرأ على الإنسان. فلذلك أهم شيء الإحصان. الله يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، قائمة نائمة جابية واقفة، لكن إذا كان في محل الحرث، حرث محل منين يبذر فيه الولد. أما ما يفعله أو يقال هذا لا، الإجماع على أنه لا يجوز، ملعون. نعم، العلاقات بين هذه الجمل، الجواب الصحيح الله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أثابكم الله، هل الدعاء بعد ختم القرآن مستجاب؟ وما صحة الأدعية المذكورة في بعض في خلف يعني بعض المصاحف؟ لا أعرف شيئا في ذلك يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن الجزري قال في الطيبة دعوة من يختم مستجابة، يعني إذا ختمت القرآن. ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا ختموا ينادوا يعني أبناءهم ويدعوا، وأنا لا أعرف هذا ثابت. والله يقول ادعوني، فإذا أراد الإنسان أن يدعو يدعو، أن الدعاء جائز عشان ما يكونش ابتدع، لأن لا أعرفه ثابتا. ففرق، ولذلك الأعمال بالنيات. أنت لو تدعو أن الدعاء جائز ما هي مشكلة، لكن لو تدعو أن الدعاء سنة مشكلة. لذلك الخير في الاتباع، الخير في الاتباع، والنور في الاتباع، والبركة في الاتباع. لن يصلح آخر هذه الأمة. ولذلك يعني الواحد إذا اتبع طريق سلامة محققة، أما إذا كان هذا يزيد هنا شوي والثاني يزيد والثالث يزيد والثالث، هذه مشكلة. الأدعية ينبغي أن تكون واردة، الصلاة تكون واردة، كل شيء يكون وارد، والمطلق نطلقه والمقيد نقيده. الذي يفعل هذا يكون على بصيرة، أما هذا يخترع دعاء هنا وهذا دعاء وهذا دعاء، وبعدين يكون هذا إيش، هذه مشكلة. ولذلك الخير كله في الاتباع. يقول إيش، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للنصوص سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا ولا جحد النصوص تعمدا حذرا من التمثيل والتشبيه، حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. اتبعوا ما أنزل إليكم. العلماء نترحم عليهم، ونترضى عنهم ونختار آراءهم عن آرائنا، لكن إذا جاء النص فالنص إيش؟ معصوم. وكل واحد من هؤلاء الأئمة قال إذا صح الحديث هذا صحيح عنهم. الشيخ ناصر الدين رحمه الله وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالأسانيد الصحيحة عن الأئمة الأربعة أن كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال العلماء كل أتباع الأئمة للأئمة عليهم منا إلا البيهقي، فله المنة على الشافعي. البيهقي صاحب السنن الكبرى، فإنه يأتي بالحديث ويقول وهذا مذهب إمامنا، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد صح الحديث فهذا مذهب إمامنا الشافعي. قالوا بهذه الطريقة أصبح للبيهقي منا على الإمام الشافعي بطريقة هذه. وإذا قال البعض، قلت له مثلا واحد يأتي بعد الأذان للمسجد والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في صحيح البخاري صلوا ركعتين صلوا ركعتين قبل المغرب لمن شاء. طيب عند بعض العلماء مكروه الصلاة قبل المغرب، طيب هذه كرهة مقابلة لأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، شو نسوي؟ والإمام قال لا صح الحديث فهو مذهبي. فلذلك لا بد للمسلم أن يوطن نفسه على النص، ويعلم أن هذا الطريق محقق في كتاب اسمه الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. هذا كتاب طيب جدا يتكلم عن الفقه وعن مراحله وكيف، وأن الأمة أصابتها ضعف نتيجة بالاستغناء عن الوحيين، لأن في كثير من بلاد المسلمين استغنوا بالفقه المدون عن الوحيين، فكان هذا من أسباب تقويض الأمة، لأن الوحيين فيهم نور، الوحي فيه نور، أما كلام الفقهاء حلال حرام فيه أحكام، فيه أحكام لكن النور في الوحيين. ولا نقول أن الإنسان يهجم على الوحيين، لا، يتعلم يتعلم ويعرف النصوص اللي أخذ من نص واللي أخذ من اجتهاد واللي أخذ من قياس، يتعلم بما كنتم تعلمون الكتاب. ينبغي لطالب العلم أن يتعلم ويعرف النص الذي هو محل اجتهاد من النص الذي فيه نص، لأن الفقه منقسم ثلاثة أقسام: قسم النصوص منثورة، وقسم اجتهادات، وقسم يعني يكون جزئيات ما بلغت الإمام واجتهد فيها وهي فيها نصوص، وهذا قليل جدا في المذاهب. يعني هذه الأمور إذا عرفها طالب العلم يستنير ويستفيد ولا يكون عنده عقد. الأئمة الأربعة هؤلاء كلهم عدول وفضلاء وتجاوزوا القنطرة، لكن تبقى أقوالهم كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولكن هذا عند التطبيق قليل جدا. كل واحد من الأئمة لا يترك النص إلا لدليل، ما يترك النصوص إلا لأدلة، لأنهم عدول وفضلاء. لكن إذا ما وجدوا النص أو وجدوه ضعيف أو لم يبلغهم أو ظنوا أن النص منسوخ وعرفنا من طرق أخرى أن هذا النص غير منسوخ، هذه أمور الحقيقة ينبغي أن يتعود عليها طلاب العلم. نعم، ويكون أيضا بيننا مجالس نذكر فيها العلم ونناقشه ونراجعه حتى نتبصر، لأن بدون المراجعة وبدون المذاكرة الإنسان لا يتقوى. لذلك البخاري أتى باب كيف يضع الإمام المسألة على أصحابه، لما قال ما هي الشجرة التي لا يتساقط ورقها، قال ابن عمر جاء في نفسي أنها النخلة، لكن نظرت لهم فإذا هو كبار الصحابة فاستكت. قال عمر والله لو أحب إلي من حمر النعام لو قلتها حتى تظهر بين الناس أنك إيش ذكي ونبيل، لأنه يعني التنافس على الخير والتسابق عليه هذا مما يشجع على الفهم وعلى العلم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل ما رأيكم فيما يفعله بعض الناس في العزاء للميت من وضع الأنوار والكراس ومن التكلف في الأكل مثل الغداء والعشاء، وهل هذا جائز؟ فإذا كانت الإجابة بعدم الجواز فما هي الأمور المترتبة على فعل العزاء؟ لا ينبغي هذا. قال بعض العلماء الجلوس للعزاء من البدعة، لكن هذا فيه تشديد، ينبغي لأنه يريح الناس، لأن الإنسان إذا كان عنده ميت ينبغي لإخوانه أن يواسوه ويعزوه، ولذلك ينبغي قال له الناس أكل أصنعوا لآل جعفر فإنهم في شغل، أما يكون عنده ميت وبعدين يأتيها يعني هذا حزن على حزن، لا ينبغي، وإنما ينبغي لجيرانه وأقربائه أن يخففوا عنه. في فيجلسوا معه. أما إذا كان المحل لا يشيل الناس وجلسوا في محل كي يشيل الناس هذا ينبغي. أما وضع هذه الأنوار فهذا خلاف السنة. أما إذا كان المحل لا يشيل الناس فأرادوا أن يضعوا ليخففوا على أهل البيت هذا أمر سهل. والأنوار أيضا لا تنبغي, ولكن إذا وضعوها ليدل الناس ويعلمون هذا ليس بسنة, أن هذا ما هو من السنة, لكن يكونوا عاملين لأجل ما لا لأجل إذا جاءوا الناس يعرفوا المحل ولا يتعبون يكون هذا أخف, لكن هو خلاف السنة. الصحابة ما عملوه ولا عملوا هذا. والإنسان إذا سأل يعرف المحل اللي فيه الميت, فالأولى ترك العمل صاحب الميت للعزيمة أو للدعوة, والأولى أيضا عدم وضع الأنوار, وإنما إذا احتاجوا إلى كراسي أو إلى فراش لأجل يأتوا الناس هذا لا مانع منه. فإذا جاءوا الناس طبعا إنسان جاءه ناس لازم يؤكلهم, لكن ما يكون هذا بالطريقة هذه, لأن هذه الطريقة خلاف الأولى ولا تنبغي. نعم, هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.